بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه من جملة البحوث الكلامية التي دخلت في الفلسفة بحث سعادة المعقول. هل يجوز أن يعاد المعقول أو لا يجوز؟ الفلاسفة وبعض المتكلمين قالوا بمحالية إعادة المعدوم، وبعض المتكلمين ذهبوا إلى جواز إعادة المعدوم. قبل شروع البحث لا بد وأن ينقح محل النزاع حتى يكون قول القائلين بالجواز وقول القائلين بعدم الجواز يرد على محل وموضع واحد ليكون نزاعا حقيقيا لا نزاعا لفظيا، لأن من المحتمل أن يريد المتكلمون من جواز إعادة المعدوم أن الشيء إذا تفرقت أجزاؤه وتشتتت فمن الممكن جمعها أو لا يمكن جمعها؟ إن كان هذا المراد في قول المتكلمين أن المعدوم يجوز إعادته لتصحيح المعاد الجسماني وأن الأنبياء نطقت به، فهذا لا ربط له بإعادة المعدوم، لأن هذا جمع الشتاء وإعادة النسج التركيبي وإعادة الهيئة التركيبية مرة أخرى، فليس من إعادة المعدوم. وفي الحقيقة عليكم السلام لم يخالف لا حكيم ولا فيلسوف ولا متكلم في جواز إعادة المعدوم بمعنى جمع شتات أجزائه بعد التفرق. هذا ما نطقت به الأنبياء، وإضافة على ذلك لا مانع عقلي منه، ليس من الأمور التي لها محذور عقلي حتى يقع فيها النزاع. فإذا إن كان هذا هو المراد فلا نزاع حقيقي بين بعض المتكلمين وغيرهم في جواز إعادة المعدومين وعدم جوازه. لماذا؟ لأن هذا ليس من إعادة المعدوم، هذا خارج عن الأصل، خارج عن محل النزاع. النزاع هو أن يكون الشيء كذلك موجودا ثم بعينه بكل وجوده وماهيته وعوارضه الشخصية معدوما في زمان كامل، وهو أيضا بنفسه بوجوده وماهيته وعوارضه المشتتة أو إمارات التشكل موجودا في الزمان الثالث. هذا هو محل النزاع، كون الشيء موجودا وبنفسه معدوما وبنفسه موجودا، هذا هو محل النزاع. أهو جائز أو ليس بجائز؟ لكن محل النزاع هنا في زيد في هذه الشجرة المعينة في الوجود الإمكاني والوجود المنبسط ككل في قبال من؟ في قبال العدم. هذا ليس الإمكاني وهو الوجود المنبسط، أو هذا الوجود الشخصي المعين كوجود زيد بعد كونه أوجده الله فصار وجودا طاردا للعدم، هو بنفسه في الزمان الثاني يصير معدوما، ثم بنفسه في الزمان الثالث يصير موجودا. توجد شوية أكثر، نطلب أن الله تعالى خلق زيدا يوم الجمعة، زيد الذي وجد يوم الجمعة بوجوده الخاص وماهيته وعوارضه الشخصية أو إماراته المتفقة، هو بنفسه يعجبه الله فيصير لا شيئية البحث في يوم السبت، ثم بنفسه يعيده الله تعالى في يوم الأحد. هذا هو محل النزاع، لا أن زيد تتفرق أجزاؤه وهيكله التركيبي ثم من بعد تفرقه يصير متحققا، هذا الجرح الشتات، هذا ليس بعدم. تفريق الأجزاء، شتات الأجزاء، تبديل صور الأشياء من صورة إلى صورة، هذا ليس بإعدام. الإعدام كون الشيء لا شيء، هذا هو الإعدام. النزاع هنا كون الشيء لا شيء ثم كونا وتحققا، هذا هو محل النزاع. حينما جاء الكلام ونقف أن محل النزاع هنا، ولعل المتكلمين القائلين بجواز إعادة المعدوم مرادهم إعادة شتات الأجزاء، فلا يكون نزاعا معنا مع الفلاسفة وبعض المتكلمين. لكن نفرض هكذا نزاعا، هل يجوز إعادة المعدوم بهذا المعنى كون الشيء موجودا معدوما موجودا أم لا؟ الشيخ الرئيس قال امتناع إعادة المعدوم من البديهيات والأمر البديهي لا تقام عليه البراهين. أمن البديهي أن الشيء لا يعقل أن يصير معدوما موجودا معدوما أو موجودا معدوما موجودا، أمن الأمر البديهي والأمور البديهية لا تقام عليها البراهين. اجتماع النقيضين باطل في البداهة، كون الشيء موجودا معدوما باطل في البداهة. هذه الأمور التي هي ترجع إلى الفطرة السليمة وتدركها الفطرة السليمة لا تقام عليها البراهين، ولو جيء بصورة برهان فهو منبه وليس ببرهان. فرق بين البرهان والمنبه، المنبه يرجعك إلى الفطرة لكي تنتقل بفطرتك إلى الواقع، والبرهان يدلك على الواقع. فالشيخ الرئيس والإمام الرازي وبعض المتكلمين والفلاسفة قالوا الامتناع امتناع إعادة المعدوم من البديهيات، فلا يعدم الشيء لكي يوجد. أما الآخرون فقالوا أن إعادة المعدوم محالف، وذلك لأدلة ذكرها. من جملة أدلتهم أنه لو أعدم الشيء ثم وجد للزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. موجود هو بنفسه معدوم، هو بنفسه موجود، هذا يلزم منه أن يتخلل العدم في نفس الشيء، وتخلل العدم الذي هو النقيض مع السيئين هذا معاد. فإذا لتخلل العدم يكون القول بإعادة المعدومين محال، وهذا يبذل تقدم الشيء على نفسه، ولو تقدم الشيء على نفسه بالزمان، يعني كان في زمان ثم ما كان في زمان ثم كان في زمان، تقدم الشيء على نفسه بالزمان محال. أقول تقدم الشيء مستقل محال بأي نحو، كما وأن تقدم الشيء على نفسه بالذات ملاك الدور الباطل، كذلك تقدم الشيء على نفسه بالزمان أيضا من الأمور الباطلة. هذا هو مجمل البرهان الأول. وأما البرهان الثاني فقالوا لو أمكن إعادة المعدومين لأمكن إعادة مثله، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، كل شيء يجوز على زيد فهو جائز على عام، أن كل شيء أمثل ذاتا بالنسبة إلى زيد أمثل ذاتا بالنسبة إلى عام، لأن زيد وعام متماثلان، والمتماثلان الداخلان تحت نوع واحد كالإنسان عليه السلام، كل ما يجوز على أحد المصادق يجوز على المصداق الثاني. فإذا جازت إعادة المعدوم يجب أن يجوز إعادة مثله، وإعادة مثل المعدوم محالة، فإعادة المعدوم أيضا يجب ويلزم أن تكون محالة أيضا، لأن إعادة المثل في مثالنا وفرضنا يلزم منه أن يكون المعاد نفس المتقدم أي متحقق بلا أي امتياز عن الأول، وإذا كان متحققا بلا أي امتياز على الأول كان المثلان متشخصين بتشخص واحد ومتحققين بتحقق واحد، في زيد وعام مثلان لكنهما متشخصان موجودان بتشخصين متمايزين حالين في محلين مختلفين، ولذا صار اثنان. أما في مثالنا هنا يصبحان شيئان واحدا متشخصا بتشخص واحد لا امتياز بينهما. فإذا يلزم من فرض الاثنينية فرض لا اثنينية، من فرض الاثنينية يلزم فرض لا اثنينية، ومن كون الشيء اثنين متشخصين بتشخصين متعددين يلزم أن يكونا متشخصين بتشخص واحد، فيلزم أن يكون هناك امتياز لأنهما اثنان مثلان، ويلزم أن لا يكون هناك امتياز لأن الفرض أنهما تحققا بتشخص واحد وهو لا غيره، فيلزم من الامتياز لا امتياز، أي بتعبير آخر يلزم اجتماع النقيضين، كون الشيء ممتازا لا ممتازا. هذا هو الإيراد الثاني. واضح؟ أقول عبارة من باب الاحتمال، من ادعى البداهة في مثل هذا المقام أراح نفسه وأراح غيره، أن إعادة المعدوم محال. أقول الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ليعيده إلى العدم ويرجعه إلى العدم، الله خلق الكون التكامل، أقول الإعدام محالون، النور الإلهي، الله نور السماوات والأرض ونور الله لا يصير عدما، ما خلق الله خلقا ليرجعه عدم، العدمية مع العلمية التامة واستمرار المعلول بوجود العلة لا يجتمعان من المحالات العقلية، فالإعدام محال فضلا عن إعادة الملك. هذه المسألة التي دعاها الشيخ حسب الله هي أقرب إلى من؟ إلى روح الفطرة، إلى روح، إلى البرهان الفطري. أما إذا دخلنا وديان البراهين لمحالية إعادة المعدوم، فلعل الكثير من هذه البراهين لا تطمئن بها الناس، يعني حتى الإنسان الذي يقرأها ويدرس سنين هو في قرارة نفسه يرى فيها روح المغالطة. البرهان بمجرد أن يطرح تراه تستقر له النفس، أما البراهين التي تريد بتكلف أن تقبلها فلعلها ليست ببراهين، ولعل قوة المستغل تصير في بعض الأحيان الأمور المغالطية بصور البرهان يعجز الإنسان عن ردها. فعلى كل لا أريد أن أقول أن هذه البراهين مغالطات، لكن أقول أن فيها تأمل، لعل المتأمل يتمكن أن ينظر إليها بنظرة أخرى فلا يرى فاضحة. أقرأ عبارة غرر في أن المعدوم كزيد، إن فرضنا المراد من المعدوم المتشخص الخاص كزيد، كهذا الكتاب المعين، كهذه الشجرة المعينة، أو لعل المراد من المعدوم إعدام الهيكل الإنساني وهو الوجود المنبثق، أي يجوز أن يعدم ثم يوجد أو لا. على كل المعدوم والسلام بالمعدوم يا معدوم في الوجودات الإنسانية، سواء كانت بنحو الوجود المنبثق أو بنحو الوجود والأثر المتشخص الخاص. أما السلام بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هو عين الوجود وحقيقة الوجود وتمام الوجود وتمام الوجود ولا نهاية الوجود، مع فرض العدم لا يجتمعان فرضا فتصورا. غرر في أن المعدوم لا يعاد، لكن بأي نحو بعلمه، يعني هو لا يمكن أن يعاد شيء آخر، يعاد وجود مستأنف جديد وخلق آخر جديد، هذا لا رب له بالأول. إعادة المعدوم مما من الأمور التي امتنعا، والألف إطلاقية لا فتية، أي امتنعا، لأنه يلزم من إعادة المعدوم من تقدم الشيء على نفسه، ويلزم محاذية أخرى التي تأتي، ويلزم تخلل العدم بين الوجود، على كل هذه لوازم لعلها تأتي. وبعض الفلاسفة كالشيخ الرئيس، وبعض المتكلمين كالإمام الرازي فيه في امتناع إعادة المعدوم الضرورة، يعني البداهة، ادعى أنه من البديهي هذا أمر لا يكون. اختلفوا، أرجو التوجه قبل الدخول في الدرس، كأن قائل يقول كيف يدعون البداهة في امتناع إعادة المعدوم، والحق سبحانه وتعالى بكل صراحة يقول كل من عليها فان، بل عبارة أكثر إطلاقية من هذه، كل شيء هالك، كل من عليها فان، على سهلة فناء بلحاق دار الدنيا، فسيجي كيف الإعادة، أم جزء من ذلك، أم كل شيء هالك، يقول المراد من الهلاك كل شيء بلحاظ ذاته هالك، وهذا لا يرتبط بمن بالإنسان أو بالأشياء في يوم المعاد ويوم الحشر. كل شيء كل ممكن بلحاظ ماهيته هو هلاك وفناء، وبلحاظ المدد والنور الإلهي والوجود المقاضي من قبل الحق سبحانه وتعالى هو تحقق ووجود بتبع الحق. فأنا وأنت الآن من الثالثة من مهلك يوم القيامة. فإذا حسب الظاهر إن كان هذا هو المراد من الآية، والله أعلم، أن الهلاك المراد ليس هو الفناء والعدم، بل بيان واقع الشيء أن الممكنات ثالثة بحسب ذاتها. الآن أنا وأنت من الثالثات بحسب ذواتنا ثالثين، وأننا كما نحتاج إلى العلة المحدثة نحتاج إلى العلة المبقية لاستمرار وجودنا لحظة وآنا بعد آن. ولو تقطع منا الفيض والمدد والرحمة الإلهية لحظة واحدة لما كان لواقع لذاتنا أي تحقق وتقرر. الآن هالكين بلحاظ ذواتنا ذاتنا، وهي الماهية لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، ذاتنا تقررنا بلحاظنا بلحاظ العلة بلحاظ ذلك الوجود الذي أفيضت على هياكل الممكنات بلحاظ وجودنا المفاض من قبل الحق ذات مرتبط بالحق بلحاظ ذواتنا الإنسانية الحجرية الشجرية. هذه الذوات واقعها الهلاك، واقعها سلب الضرورة، هذا ذاتها، والشيء لا ينقلب عن ذاته إلى أمر آخر. اختلفوا في جواز إعادة المعدوم، أيجوز أن يعاد المعدوم، وعدمه وعدم جواز إعادة المعدوم. فأكثر المتكلمين على الأول على جواز إعادة المعدوم، لكن قلنا لعل محل النزاع لم ينقع، لعل مرادهم من إعادة المعدوم إعادة الإنسان يوم القيامة، وهذه ليست من إعادة المعدوم بل هي من جمع شتاتي الأجزاء. الشيء يصير رميما، العظم يصير رميما، الرميم شيء يعاد هذا الرميم مرة ثانية بها الشيء الخاص. أنا وأنت كنا نقطة وإذا بنا خلقا بصورة خاصة وهكذا. والحكماء وجماعة من المتكلمين على الثاني على عدم جواز إعادة المعدوم، وهو وعدم جواز إعادة المعدوم الحق كما قلنا. قلنا إن إعادة المعدوم لهي معدوم بعينه، يعني بوجوده وماهيته وعوارضه الخاصة التي من جملة عوارضه أيه متاهه كل عوارضه التي تفرض. فإن محل النزاع إعادته إعادة الشيء إعادة المعدوم مع جميع مشخصاته وعوارضه. المشخصات العوارض هذه إمارات التشخص، والتشخص بمن؟ والتشخص كما قال قدر المتألهين بالوجود، الشيء يتشخص بوجوده لكن له إمارات التشخص، له علائم تدل على تشخصه. مع جميع مشخصاته وعوارضه من جميع مرتكباته الوجودية وعوارضه المعنوية ذاتية وعرضية، فهي أي إعادة المعدوم مما من الأمور التي امتنع الإطلاقية، فلا تكرار في تجلي، فلا تكرار في تجلي عبارة مقصودة من العرفاء وأراضي من التجلي الخلق والفيض الإلهي، أن الله تجلى وظهر للمؤمنات بفيضه، وكأن العرفاء أخذوا هذا الاختلاف باعتقادهم من القرآن الكريم، في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر التجلي، فلا تكرر في تجلي، حتى لا تكرر في تجلي عبارة ثانية، لعل المراد منها الإشارة إلى أن الواحد وهو الحق تعالى لا يصدر عنه إلا الواحد وهو الوجود المنبثق، فلا تكرر في تجلي يعني أن الحق الواحد يصدر منه الواحد وهو الوجود المنبثق، ولا يتجلى مرة ثانية بإيجاد وخلق، لأن الوجود المنبثق هو الهيكل الإنساني بكله وبتمامه، فلا تكرر في تجلي، والحق لا يتجلى مرة ثانية على الهيكل الإنساني، لعل هذا مرادهم، ولعل مرادهم أعم من هذا، أعم من هذا، بما يشمل الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وبما يشمل أن الحق إذا تجلى على ذات زيد خيرها موجودة لا يتجلى مرة ثانية ويصير زيدا الموجود موجودا مرة ثانية، لا يتجلى مرة ثانية، فإذا لا عدم الشيء إذا تجلى به الحق أوجده، وإذا أوجده لا يتجلى عليه مرة ثانية، لأن الشيء لا يعطى لنفسه مرة ثانية ولا يكسب منها وهو محال، فلا تجلي مرة ثانية لعل مراد حتى بالنسبة إلى من؟ إلى الوجودات الخاصة، أي لا تعدم لكي يتجلى ويحققها الحق مرة ثانية، فلا تكرر ولا إثنينية في تجليه تعالى، أي لا تكرر في مخلوقية الحق، في خالقية الحق، يعني لا يتكرر الفعل الإلهي، أي لا يتكرر الفعل الإلهي، وفي كل آن له تعالى، وفي كل آن له تعالى شأن يعني تجل جديد، في كل آن له شأن جديد يعني له إبداع وخلق آخر لا نفس الخلق المتقدم، في كل آن له، هذا اقتباس من الآية الشريفة، هذا اقتباس من الآية الشريفة، وفي كل آن لا يشمل كل يوم هو في شأن، وفي كل آن له شأن، هذا اقتباس من معنى الآية وليس نص الآية، بل له شأن جديد أي له إبداع وخلق جديد ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى لا مثل له، لكن له مثال الخلق الذي خلقه، فليس كمثله شيء، كأنهم فسروا العبارة بهذا التفسير، وإن كان التفسير لعله يكون بعيدا، ليس كمثله مثل يعني ليس كمثل مخلوقه شيء، يعني ليس كمثل مخلوقه شيء، مخلوق فذيل لا مثل له، مخلوق فذيل لا مثل له بعينه تماما. تدرون صار التفسير ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثل مخلوقه شيء. عارف وفي بعد كلام الله البيت على كل، فليس كمثله شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لا مثل له، لكن له مثال، مثاله لا مثل له، مثاله وهو الزيت وهو الثقيل وهو السماء وهو الأرض لا مثل له. وفي كل شيء له تعالى آية واحدة لا آية متكررة وجودا، لا آية متكررة وجودا كالموجود بعد العدم، تدل هذه الآية الواحدة وهذا المخلوق الواحد الذي لا تعدد فيه على وحدة الحق سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له خالق، في كل شيء من الأشياء المفروضة له علامة وآية، هذا الواحد يدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية، يعني أن في كل الأشياء بما هي واحدة وحدتها تدل على وحدة الحق، هذا لعل مراده وهو الأقرب، أن في كل شيء مفروض تدل وعام لله آية وعلامة، وحدة هذا الشيء تدل على وحدة الحق سبحانه وتعالى. أو مراجع متعدد، كل شيء بما هو هو، مؤسسة متعددة، كل شيء كزيد بما هو زيد، هذا واحد بما لزيد من الوحدة تدل على وحدة الحق، ولو تكرر زيد وتحقق مرتين بعد العدم وجود سابق ووجود لاحق لكان في الشيئين آية على الوحدة لا في الشيء الواحد. ونحن نريد في الشيء الواحد كذلك آية على وحدة الحق سبحانه وتعالى، وكأنه لو أعدم ثم أوجده لكان في الشيئين آية على الوحدة. ماذا؟ أما من أولا نكتب أنه في الكلمات كلها لعل فيها نحو من التأمل، ولعل مراتهم ولعل مراتهم في كل شيء له آية، أن في شيئية الأشياء التي تتحد بشيئية الصادق بشيئية الواحد الذي هو صدر من الحق آية في هذه الوحدة، يا وحدة، وحدة الهيكل الإنساني، وحدة الهيكل الإنساني تدل على أن المصدر العلة لهذا الشيء وهو الهيكل الإنساني لا تعدد حيثويتي لأن هذا الشيء واحد. لكن هذا المعنى الثاني بعيد والمعنى الأول هو أقرب. وبعبارة ثانية كل موجود له تحقق واحد بوحدته يدل على وحدة الحق، ولو فرض للوجود الواحد تحققين صار اثنين فلا يدل على وحدانية الحق سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له تعالى آية وعلامة تدل على أنه تعالى واحد. وبعضهم كالشيخ الرئيس ابن سينا فيه في الامتناع لإعادة المعدومين الضرورة والبداء عقب بيان وتفسير ادعاء واستحسن الإمام الرازي دعوى الضرورة عند أن هذا الأمر قد جديد وضروري، وإذا أقيمت البراهين على هذا الشيء لم تكن براهين وإنما هي منبهات والمنبه غير المقام. والقائلون بنظرية بكسبية المطلوب، بنظرية المطلوب وهو عدم جواز إعادة المعدوم وأنه نظري وليس بجديد، استدلوا عليه على بطلان إعادة المعدوم بوجوه منها من الوجوه والأدلة ما أشرنا إليه بقولنا فإنه هذا ضمير في الرب، الضمير للشأن فإنه على جوازها أي على تقدير جواز الإعادة للمعدوم حكم أي لزم في لزم في الشخص المراد من الشخص أن في الوجودين الشيء المتشخصي لزم في الشخص يعني لزم في الوجود المتشخص الخاص الجزئي للكلي لزم في الشخص المعاد كزيد كعمر كهذا الكتاب لزمة الشيء المعاد كما سفر ابن عبد التوجد شو سمينا معاد وجد أعدم أعيد هذا في المعاد لزمة المعاد تجويز تخلل العدم في الشيء في نفس الشيء وجد أعدم وهو بنفسه وأوجد فكأنما العدم تخلل بين الشيء ونفسه وهو وتخلل العدم في الشيء وفي الذات الواحدة بديهي البطلان كيف لا يكون تخلل العدم كيف لا يكون تخلل العدم بديهي البطلان كيف لا يكون وهو وضعية وهو وضعية وضعية وهو يعني وجواز تخلل العدم يعني وكون الشيء لو أعيد يلزم منه تخلل العدم يلزم من عنده تقدم الشيء على نفسه بالزمان كيف تقدم الشيء على نفسه بالزمان كان في يوم الجمعة ثم في يوم السبت صار عدما بحثا من وجوده وماهيته وعوارضه المتفرقة ثم يوم الأحد صار مرة ثانية موجود فتخلله العدم وصار الشيء في زمان موجود ولا موجود فكأن الشيء صار متقدما على نفسه في الزمان في زمان ما كان وهو كان وهو يعني وتقدم الشيء على نفسه بالزمان وهو أي تقدم الشيء على نفسه بالزمان بحذاء نظير مثل تقدم الشيء على نفسه بالذات نظير تقدم الشيء على نفسه بالذات تقدم الشيء على نفسه بأي فرض موحد تقدم الشيء على نفسه بالذات محال تقدم الشيء على نفسه في الزمان محال وهنا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه بالزمان الذي هو نظير من نظير تقدم الشيء على نفسه بالذات في البطلان بلي ومنها يعني ومن الأدلة على محالية إعادة المعدوم أنه ضمير شأن على تقدير جواز الإعادة للمعدوم إذا أجبنا وفرضنا إمكان إعادة المعدوم كيف يمكن أن يمكن أيضا إعادة مثله وإذا أمكن إعادة مثله لزم أن يكون المتشخص بتشخصين المتشخص يجب أن يكون متشخصا بتشخص واحد، ولزم منه بعد فرض كونه مثلين أن يكون الامتياز بينهما، وإذا كان الامتياز بينهما صار الشيء المتعدد واحدا ممتازا ولا ممتازا، وبالنتيجة يلزم اجتماع النقيضين. جاز يعني لو جازت إعادة المعدوم للزم منها، هاي جازة هي من اللوازم، لو جازت إعادة المعدوم لجاز إعادة مثل المعدوم، جاز أن يوجد ما يماثله أي ما يماثل المعاد، المعاد هو المعدوم الذي أعيد، من جميع الجهات، كل من جميع الجهات يجوز أن يعاد مثله. لماذا؟ هذا التوجه لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، كل ما يجوز على زيد ويمكن يجوز على عمر ويمكن، وكل ما يمتنع حمله على زيد يمتنع حمله على عمر، بل يماثل من جميع الجهات مستأنفا. المستأنف هو الوجود الجديد، المستأنف هو الوجود الجديد، مستأنفا أي ابتداء، مستأنف معنى هو الوجود الجديد الذي الآن ابتداء حصل، لا تسمونه معاد، هذا ابتداء لا تسمونه معاد، على ابتداء الأول إعادة المعدوم لك معاد، هذا الذي مثل الآن توجد تسمونه مبتدأ، مو معاد، لك معاد، هذا مبتدأ، لأن لام لبيان الملازمة، اللام لبيان الملازمة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، والحال أن سلب أبصر المثلان، المثلان كزيد وعام بينهما تماثل ولولا من جهة الإنسانية، لكن لكل واحد تحقق في حيز يختلف عن الحيز الآخر، يمتاز أحدهما عن الثاني، لكن في مقامنا هنا يتحقق المثلان بلا امتياز. والحال أن السلب ميز بين المعاد والمستأنف، سلب ميز بين المعاد والمستأنف يصير تشخص الشخصين المتماثلين بتشخص ووجود واحد، والحال سلب ميز بين المتماثلين يبطله، أي يبطل أن يوجد مثله ابتداء، يبطل أن يوجد مثله، إذا امتنع أن يوجد هذا المثل لأنه يستلزم منه عدم الميل، فيجب أن لا يجوز الإعادة أيضا. إذا امتنع أن يحصل مثله امتنع أن تكون الإعادة للمعدوم، لأن الإعادة للمعدوم والمثل للمعدوم متماثلان، وإذا كانا متماثلين وامتنع تحقق المثل له لسلب ميز امتنعت إعادة المعدوم أيضا. واحد عبارة في عبارة أوضح، علم من امتناع تحقق المثل للمعدوم لسلب الامتياز بينهما وتحقق المتشخصين بتشخص واحد، من هذا يلزم ايضا ان لا يعاد شيء، ان يبطل ان يوجد مثله ابتداءها وهو الوجود المستأنف وهو الوجود المعار. اذا تحضرون يعني مستأنفا اي ابتداء، مستأنفا اي ابتداء، يعني اذا امتنعت المثليه امتنع الاستئناف اي امتنع الابتداء وهو الوجود المعار. الذي ان يبطل ان يوجد مثله ابتداء، مثل ذاك الوجود الاصلي يوجد مثل ابتداء مثل محال، وحمثل كما ان المثل لوجود مثلي محال كذلك مثل بمعنى الاعاده محال. ووجه عدم الامتياز، ووجه لماذا لا امتياز بينهما، ووجه عدم الامتياز بينهما بين المعاد والمبتدأ، بين المعاد، المعاد هو الأول ملولة، والمبتدأ هو المستند الجديد، والمعاد. ووجه عدم الامتياز بينهما أن المفروض اشتراكهما، اشتراك المعاد والمستأنف المبتدأ، اشتراكهما اشتراك المعاد والمستأنف المبتدأ في الماهية، مبين هذا بيراسي في الواحد في الماهية وجميع العوارض للماهية، مو بس الماهية الذاتية، حتى الماهيات العرضية، هاي جزء التشخص، هاي إمارات التشخص. فلم يكن أحدهما مستحقا لأن يكون معادا لشيء والآخر وهو المستأنف، والآخر فلم يكن أحدهما مستحقا لكي يكون معاد ذاك الأول الذي فرضنا معاد، الذي عدم وفرضنا معاد، والآخر وهو المستأنف لأن يكون حادثا جديدا. بل أما أن يكون كل منهما معاد، لو اثنينهم نسميهم معاد، أو كل واحد منهما جديدا ويلزم منه وحدة الاثنين ووحدة المتشققين بتشخص واحد. وخمسة يلزم أن يكون هذا ذلك، لأنه ما كنت امتياز بينهم في المثلين العاديين، أكو امتياز ولولا هذا يمتاز عن ذاك، ولو بنفسه ولو بتشخصه الذي هو بالحاضر اشغال المكان. لكن في مثل مقامنا لعدم التميز يمتنع هذا الشيء، فيصير متميزا لأن اثنين لابد من تميز، لا متميز لأن فرضنا هو فمتميز لا متميز، وكون الشيء هو متميز ولا متميز اجتماع نقيضين. إلا أن نقول بمقالة، يقول إلا أن نقول بمقالة أن المعادة، أن المعادة بناء على صحة الثابتات الأزلية، نقول بلحاظ الثابتات الأزلية الماهية ثابتة أو ثابتة؟ الماهية ثابتة، فبلحاظ الثابتات الأزلية ماهية ثابتة، وجود متحقق، لكن بلحاظ ماهيته ثابتة، فبلحاظ ماهيته أعيده، وإن كان الثاني بلحاظ آخر جديد وليس هو الأول، وهما متفقان متحققان بوجود واحد، لأن الثبوت ليس بوجود ما هو وجود، إنها عمل الوجود ولا لا. يقول على هذا المبنى يمكن أن نقول الأول هو الثاني، بلحاظ ثبوت الماهية بناء على صحة القول بالثابتات الأزلية، لكن تقدم منا أن الثابتات الأزلية غير معتبرة. أقرأ العبارة بسرعة. نعم، يعني نعم يمكن القول بأن الشيء هو هو لو كان تقرر الماهية، تقرر الماهية يعني ثبوت الماهية، لو كان ثبوت الماهية يمكن فرضا منفكتا عن الوجود بأن تكون معدومة ثابتة، بأن تكون الماهية معدومة ثابتة كما قال بعض المعتزلة الثابتة في الأزلية. نعم، لو كان تقرر الماهية منفكتا عن الوجود جائزا، جائزا لو كان هذا جائز، لو كان هذا جائز وكان ثابتا فارغ تعرض عليه العلوات المتعرض عليه على هذا المعنى أن الماهية ثابتة أزلية قديمة، تصير الوجود الإمكاني عارض عليه، ما تصير منتزعة من الوجود الإمكاني بناء على إطالة الوجود، تصير منتزعة من الوجود الإمكاني، أمر اعتباري هو حد الوجود، هنا لا، هي أمور ثابتة. وكان الوجود بناء على الثابتات الأزلية كأمر قارن عارض عليها على الماهية الثابتة أزلا، جاز اختلافهما، جاز اختلاف المعار والمستأنف، جاز اختلافهما، جاز اختلاف المعار والمستأنف، لأن المعار تكمل العبارة، لأن المعار كانت له ماهية ثابتة في حالة العدم، ثابتة في حالة العدم، والمستأنف لم تكن له ماهية ثابتة في حالة العدم. جاز اختلافهما في الحكم، واضح بأن نقول واحد منهم ثابت، واحد منهم مو ثابت، المعار ثابت بلحاظ ماهيته في الأزل والثاني ثابت، فصار اختلاف، لكن فرض ثبوت الماهية في الأزل بدون الوجود، بدون الوجود محال، محال. لماذا محال؟ لأن ما لا وجود له، لأن ما لا وجود له لا ماهية له، وعليه فكيف تكون الماهية التي لا وجود لها ولا تقرر لها إلا بتبع الوجود ثابتة، ثابتة قبل الوجود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.